والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر، كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت عنه الدنيا، كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر، والله المستعان. هذه أربع فوائد لذكر الله سبحانه وتعالى: أنه يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، هذه أربع فوائد يجنيها الذاكر. أما جمعه للمفترق فهو ما يكون في القلب من شعث وتفرق في الهموم وأودية الغموم وما إلى ذلك، فالقلب يجمع، فالذكر يجمع القلب، يجمع شتاته، يلم شعثه، يوحد همته وعزيمته، ويحقق إخلاصه وعبوديته لله سبحانه وتعالى. فمن فوائد الذكر العظيمة أنه يجمع المفترق، الثانية أنه يفرق المجتمع، وهذه ذكر رحمه الله تعالى تحتها ثلاثة أمور: المجتمع أي في القلب من هموم وغموم وأحزان وما إلى ذلك، فالذكر يفرقها ويبعدها عن قلب المرء فيصفو القلب ويطمئن، وأيضا يفرق المجتمع أي على العبد من ذنوب ومعاصي، فإن ذكر الله عز وجل يحات الذنوب ويحط الخطايا، وفي هذا أحاديث، منها حديث أشرت إليه فيما مضى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه فمر بشجرة يابسة وبيده عصا، فضرب الشجرة بالعصا التي بيده فأخذ يتساقط منها الورق، والصحابة ينظرون إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات ذنوب العبد كما تحات ورق هذه الشجرة، تحات الذنوب أي تسقط الذنوب. فمن فوائد ذكر الله عز وجل أنه يفرق المجتمع أي على العبد من ذنوب، فيحط هذه الذنوب ويحات هذه الذنوب، فهذه فائدة من فوائده. أيضا يفرق المجتمع من أعوان الشيطان على العبد، والشيطان لا يزال حريصا على إغواء العبد وصده عن الخير ويجمع عليه جنوده ويمكر به ولا يحرزه من الشيطان إلا ذكر الله. فإذا ذكر العبد واعتنى بذكر إذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى واعتنى بالذكر وواظب عليه فر الشيطان ولا يصمد عدو الله أمام الذكر بصدق وحسن التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا وردت فيه نصوص كثيرة جدا بخلاف من غفل عن ذكر الله عز وجل فإن الشياطين تجتمع عليه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أما الذي يذكر الله فإن الشياطين تتفرق عنه ولا تجد سبيلا إليه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. عباد الله الذاكرون لله عز وجل ليس للشيطان عليهم طريق لأن ذكرهم لله عز وجل يفرق الشياطين ويبدد جنوده ويشتت جمعه. فهذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر. أيضا يقرب البعيد المرء عندما ينظر إلى الدار الآخرة نظرة مجردة وهو يتمتع في متع الدنيا مشغولا بها يظن ظنا أنها بعيدة ويكون الأمل عنده طويل جدا في البقاء في هذه الحياة الدنيا. وكم من إنسان كان عنده طول أمل لسنوات طوال فمات بعد يوم من الأمل الذي كان في قلبه أو شهر حتى من كان شابا. فينظر الناس مع الاستغراق في متع الدنيا وملهياتها إلى الآخرة أنها بعيدة وأن مداها بعيد. فإذا اشتغل العبد بذكر الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى قرب من الآخرة وقربت منه وقرب من نعيمها وذاق حلاوة نعيمها وهو في دنياه ومر معنا قول شيخ الإسلام في الدنيا جنة فجنة الدنيا ما يجده العبد من لذة الطاعة وحلاوة العبادة وقرارة العيش وسكون النفس ولذة السعادة الحقيقية ليست الزائفة. فمن فوائد الذكر أنه يقرب البعيد أيضا يبعد القريب. الدنيا التي يعيشها ويتمتع بها ذكر الله سبحانه وتعالى يجعله يتجافى عنها بحيث لا تكون هي أكبر همه ولا مبلغ علمه. ولهذا الغافلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى ليس لهم هم إلا الدنيا وليس لهم علم إلا بالدنيا. علومهم دنيوية وهمومهم دنيوية. لكن إذا اشتغل العبد بذكر الله سبحانه وتعالى قراءة للقرآن تسبيحا وتحميدا وتهليلا وأيضا عناية بالعلم وتفقها في أسماء الله وصفاته هذا كله من الذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا اشتغل العبد بذكر الله عز وجل بعد عنه هذا القريب. والتبعيد هنا تبعيد تعلق القلب بالدنيا بحيث أنها لا تكون شغل المرء الشاغل ولا تكون مبلغ علمه. ولهذا جاء في الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأربعون، أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومه في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. ثم ذكر رحمه الله من فوائد الذكر أنه ينبه القلب من نومته ويوقظه من سنته ورقاده. والقلب له رقاد، القلب له رقاد وسنة، وذلك باستيلاء الغفلة عليه واجتماعها على قلبه، بل لا يكون فيه رقاد فقط، بل يكون فيه موت. لكن إذا اعتنى بذكر الله سبحانه وتعالى حي القلب بذلك. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، كما مر معنا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب وقومه من رقدته ويقظته من سنته إنما هو بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. الحادية والأربعون، أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه، وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم. فالغفلة نوم القلب أو موته. قال رحمه الله في عده لفوائد الذكر: أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال، تثمر المعارف والأحوال. هنا ينبه رحمه الله تعالى إلى فائدة عظيمة من فوائد الذكر، أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين العبد على المنازل، منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، والتي أشار إليها من اليقظة إلى التوحيد إلى غير ذلك من المنازل، منازل السائرين إلى الله عز وجل. فهذه المنازل العظيمة التي يحتاج أن يسلكها السائر وأن يسيرها وأن يكون من السائرين في هذه المنازل، فالذي يعينه على ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في الحديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الدين قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا فائدة عظيمة، ألا وهي أن الذكر ييسر لك العبادات، ييسر لك السير في المنازل العظيمة. ولهذا كم من أمور قد تكون ثقيلة على القلب، فإذا اشتغل العبد بذكر الله عز وجل لانت تلك الأمور التي كانت ثقيلة وسهلت على العبد، بل ربما ارتقى به الحال إلى أن تكون لذيذة على النفس، ينشرح لها صدر العبد وتقبل عليها إقبالا عظيما. فالذكر مثل ما وصف رحمه الله تعالى شجرة، شجرة عظيمة تثمر الثمار العظيمة، كلما قويت هذه الشجرة كثرت الفروع، فروع الخير التي ثمرت عناية العبد بذكر الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية والأربعون أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أثر آخر: وأهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. والمعية، هذا الأثر في الغالب من الأشياء المنقولة من الكتب السابقة. نعم. والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي منزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، وبين الرب والعبد، وبين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى، أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه هو الحق المنزه، تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج باب الحلول والاتحاد ولا بد. هذه من فوائد الذكر، أن الذاكر قريب من مذكوره وفي معيته، فالذكر يكسب الذاكر قربا من المذكور جل شأنه، ويكسبه الفوز بمعية الله له، ويراد بالمعية هنا المعية الخاصة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي شأن الذاكر وفوزه بمعية الله، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي العظيم: أنا مع عبدي ما ذكرني. هذه المعية، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فإذا ذكر العبد ربه تحركت شفتاه ذكرا لله، وبخاصة الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تتحرك شفتاه بهذه الكلمات ذكرا لله أو تلاوة للقرآن أو نحو ذلك، فإنه يفوز بمعية الله له. والمعية هنا هي المعية الخاصة التي يخص الله سبحانه وتعالى بها أصفياءه وأولياءه والمقربين عنده من عباده، وهي معية تقتضي الحفظ والمعونة والنصر والتأييد والتسديد والتوفيق ونحو ذلك، فلا يزال الذاكر محفوظا بحفظ الله، مكلوءا برعاية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده. وكل ما زاد العبد ذكرا لله سبحانه وتعالى زاد نصيبه من هذه المعية. وينبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على أهمية فهم هذه المعية على وجهها الصحيح، حتى لا يدخل المرء في عقائد أهل الضلال والباطل الذين يفهمون من لفظة المعية معاني فاسدة باطلة تفضي بمعتقدها إلى عدم التفرقة بين الرب والعبد، وأن الرب هو العبد والعبد هو الرب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالمعية الخاصة هي معية يخص الله تبارك وتعالى بها أولياءه وأصفياءه، مثل ما قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، معكما لهارون لموسى وهارون، وقال لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة، معية خاصة أي معنا بالحفظ والتوفيق والتسديد والرعاية ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: 43 أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي. الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق فأقول فيه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لئن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخير في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ختم رحمه الله تعالى هذه الفائدة بهذا الحديث، حديث أبي الدرداء، لأن فيه شاهدا لما سبق، وأيضا شاهد للآثار التي نقلها عن الصحابة رضي الله عنهم في فضل الذكر وعظيم مكانته، وأنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله. الآن لو أردت أن تعتق رقابا في سبيل الله، يحتاج أولا المال، والمال أيضا ليس بقليل، ثم إذا توفر المال لا تتوفر الرقاب لأن تعتق في سبيل الله، لكن إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كانت لك عد العشر رقاب، وهذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ومن جهة يدل على عظيم مكانة هذه الأذكار عند الله عز وجل ومحبته لأن يكثر العباد منها ليكثر بها ثوابهم عند الله جل وعلا. فإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كانت عدل عشر رقاب، وكتبت لك 100 حسنة ومحيت 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومك كله حتى تمسي. فالحاصل أن من فوائد الذكر العظيمة أنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل. الحمل يعني أن تجهز الخيل بسلاحها وعتادها ليحمل عليها في سبيل الله، هذه كم تحتاج، لكن من اعتنى بذكر الله سبحانه وتعالى كانت عدل ذلك، كانت عدل ذلك. وما جاء في الآثار لأن أسبح أحب إلي من كذا، ليس المراد من التقليل من هذه الأعمال، وإنما المراد منه عظم فضل الذكر، عظم فضل الذكر ورفيع مكانته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. 44 أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، قال: اذكرني كثيرا، فإن ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا ربي إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط أو إذا بلت. فقال: وإن كان. قال: يا ربي فما أقول؟ قال: تقول: سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. هذا الذي ذكره لا يعتمد عليه، وقد يكون ذكره له رحمه الله تعالى من باب الاستئناس به من جهة واحدة، وهي أن الذكر رأس الشكر، دون التفاصيل التي تذكر في أو ذكرت في هذا الخبر. فهذا من الأخبار التي يستأنس بها ولا يعتمد عليها ولا تقوم بها حجة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: قلت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، ولم تستثني حالة من حالة، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته. الآن هذا كلها استطراد، يعني استطراد وخروج عن أصل الفائدة بمناسبة هذا الذي جاء في هذا الأثر. نعم. وأما في حال التخلي فلم استطراد أيضا ابن القيم هنا يدل على أنه ليس ما ذكر فيه عمدة، ولهذا احتاج إلى أنه بمناسبة ذكره استئناسا لموضوع أن الذكر هو رأس الشكر أن يدخل في تنبيه أو بيان فيما يتعلق بما جاء فيه. نعم. قال: وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال عبد الله بن أبي الهذيل إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء. ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسب ما يليق به ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله. فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. ولهذا شرع له إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، قيل في معنى ذلك أي استغفرك عن عجزي على شكرك على هذه النعمة العظيمة التي خروج هذا الأذى الذي لو بقي في الإنسان لكان سموما قاتلة له. نعم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها. نعم، نعمة يعني نعمة خروج هذا الأذى وعدم بقائه، فهي نعمة لو يعلم الناس قدرها. نعم. وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه. لعلها ذكر ذكره. وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة. وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه، وهي من أجل نعم الدنيا. فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر. نعم، ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه فيقضي بها وطره وشهوته وتتحقق بها لذته وهناءته وما يترتب عليها أيضا من خيرات وابتغاء ما كتب الله له، فهذه نعمة عظيمة. فذكر الله حال الجماع ذكر هذه النعمة، ذكر هذه النعمة التي من الله بها عليه. نعم. فالذكر رأس الشكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. نعم. الخامسة والأربعون أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. وعمال الآخرة على قسمين، منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه. وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر عن والذين آمنوا بالله ورسله، أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم، ثم أخبر عنهم بخبر آخر وهو قوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: أنهم صديقون وشهداء، فهذه هي المرتبة والمنزلة. ثم أخبر عنهم بأن لهم أجرهم ونورهم، وهذا هو الثواب والجزاء. وقيل بل تم الكلام عند قوله تعالى: الصديقون، ثم ابتدأ ذكر حال الشهداء فقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان، ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم. ثم ذكر سبحانه الشهداء، وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أعاضهم عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعد بهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين، أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني. فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفة عند الله، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. نعم، هنا في هذه الفائدة يذكر رحمه الله تعالى من فوائد الذكر أن به علو المنزلة عند الله عز وجل، من فوائد الذكر علو المنزلة عند الله، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فالذكر فيه علو المنزلة ورفعة الدرجات، وكلما كثر الذكر علت منزلة العبد عند الله وعظم قربه من الله سبحانه وتعالى، وعظم قربه من الله. فالمؤمن كما أنه حريص على الأجر والفوز بالجنة والنجاة من النار، ينبغي أن يكون أيضا حريصا على علو الدرجات عند الله ورفعة المنازل. والجنة درجات، الجنة درجات، فيحرص على الدرجات العلى، وذكر الله عز وجل يعينه على هذا العلو والصعود. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة، أي في درج الجنة ومنازلها ورتبها. فهذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر، أن به علو المنزلة عند الله، أن به علو المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام نصح لأمته نصحا عظيما بأن يعتنوا بهذا الباب، باب علو المنزلة. ولهذا قال موجها وناصحا: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، اطلبوا لأنفسكم علو المنزلة. هذا من عظيم نصحه. قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوق عرش الرحمن، فسألوا الله علو المنزلة. هذا العلو للمنزلة يحصله المرء بكثرة الذكر، فإن كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى تعلو به درجات العبد عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من نصح نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته. بعض الجهال ربما قال في دعوته: يا رب الجنة لو عند الباب، ما يفكر يعني في الدرجات والمنازل العالية ورفعة الأماكن. فمن نصح المرء لنفسه أن يحرص على علو المنزلة، وهذا قدر زائد على الفوز بالجنة والنجاة من النار، يحرص على ذلك حرصا عظيما. وأورد رحمه الله تعالى ما ذكره أن عمال الآخرة على قسمين: قسم يبحث عن الأجر والثواب والنجاة من العقاب، وقسم يبحث فوق ذلك العلو في المنازل والرفعة في الدرجات. وذكر مثالا على ذلك الآية الكريمة: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ثم ذكر رحمه الله قولين في العطف في قوله والشهداء، والأظهر من القولين الثاني، الأظهر من القولين الثاني، ويشهد لذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف، إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف. المراد بأهل الغرف أي الدرجات العالية في الجنة، كما ترأون الكوكب الدري في السماء. مثل ما أنتم في الدنيا تنظرون إلى النجم العالي في السماء، أيضا أهل الجنة ينظرون إلى أهل الدرجات العالية والغرف الرفيعة في الجنة، مثل ما أنتم في الدنيا ترون الكوكب الرفيع العالي في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم. فتفاضلوا في الرتب والدرجات في الجنة لتفاضل الأعمال، لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا تنبغي لغيرهم؟ قال: بل والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، مثل ما في الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال: بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الجنة أصلا لا يدخلها إلا من يؤمن ويصدق، لكن ليس تصديق كتصديق ولا إيمان كإيمان. الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في الإيمان، فضلا عن تفاوتهم في الأعمال. ولهذا بحسب الإيمان الذي في القلب والتصديق الذي في القلب والأعمال التي تكون من العبد يكون التفاوت. والصديقون في أعلى الرتب وأرفع المنازل، ومنازلهم هي التي تلي منازل الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالحاصل أن المنازل العالية الرفيعة في الجنة لها موجبات نيلها، ومن أعظم ما تنال به هذه المنازل العالية الرفيعة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا ربي أي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال: يا ربي أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه مثل ما يقضي على الناس. قال: يا ربي أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا ربي وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. وذكر أيضا عن ابن عباس قال: لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فقال تعالى: يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال: إني أكون على حال أجلك عنها. قال: ما هي يا موسى؟ قال: عند الغائط والجنابة. قال: اذكرني على كل حال. وقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معها ذهبا. نعم، هذا كلام من عرف مكانة الذكر وفضل التسبيح والتحميد والتهليل. وهذا الذي قاله عبيد بن عمير ليس بأعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها ذهب وغيره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عبيد هذا ليس بأعجب من قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذي كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ قال: فيقومون فيتخطون من رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال؟ قال: فيقومون وهم كثير، ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا موسى. قال: أذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. فقال له: زدني. فقال: أذكر الله حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنون. قال: وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون. هذا أقول هذا كلام جميل. قال: هذا دواء الجنون، ودواء الجنون ذكر الله، دواء الجنون ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن الذي لا يعرف الذكر وقيمته ومكانته، إذا رأى رجل مكثر ومشتغل بذكر الله ربما قال هذا مجنون، وما عرف أن دواء الجنون هو ذكر الله سبحانه وتعالى وشفاء النفوس والإقبال على الله. فهذه لطيفة جميلة من أبي مسلم الخولاني، قال: هذا دواء الجنون، هذا دواء الجنون، أي هذا شفاء الجنون والأسقام وغيرها ومطردها أيضا للشياطين التي مجلبها للجنون. فالحاصل أن من لا يعرف قيمة الذكر، من يراه يكثر من الذكر ويشتغل به بالكثرة، يذكر الله بالكثرة، ربما وصفه بهذا الوصف. والناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا.